حدیث 1009 تو ایکی به حدیث دب مدیار بت یا باش بو بسرمانی او هیا او الفاظ و گدنیت خشکوک و تازه استعمال بکتن و بدت شول. عن ابي هريره رضي الله عنه في سي ابو هريره خد الجرازيبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في سي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بيجدن رسول خد عليه الصلاه والسلام يقول لا يقل احدكم بلا كسك شو الندش اطعم ربك زادي بدا رب يخو رب البيري بحسي سيدي عبدي وضئ ربك يعني او دست نویش ششتنه بو ببه و بو بگیره دو دست نویج خوب بشه اسقی ربک او خفتنه جن نبیجی و تو بیجی هر آوی بده رب خوب یعنی لفظ رب بو سید عبدی استعمال نکه و بکار نئینه رب کشکه رب خدا نه او بشول رب بتن و الرب ای کش نافت خود تعالیت مشهور وليقل چی نبیجتن اسقی ربک چی بیجت؟ جينا لفظ رب أبن هردو لفظ دي بلا استعمال بكت سيدي مولايا هو بشت سيدي منا يعني ساروكي منا مولايا يعني خداني منا ولا يقول أحدكم بشتهنجي بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت كسكش ونبجت بحث عبد خو عبدي أمتي أبا عبد منا أبا عبدا منا شنك عبوديته راسو يادرست هر بو خود تعالى هر وصا اذا افكسي هود بيشتا نوع تعظيمك بدت اخو وخو مظنت كتن ابدي اخفتني اما هكر غيري وبيجتن فلان كاس عبد فلان كاس يا ابا قيدينينا شنكو اف تعظيمة هتي دانين وليقل يغنبري صلى الله عليه وسلم قلت بلا او بيجت شين البيجت عبدي امتي بلا فان لفظ دي استعمالك فتايا وفتاتي وغلامي فتاء وفتاة وغلام بو غير عبدي جتين اقوتن بو كتشكيه بو كوركيه ابيت جحيل ودقنش